لاحظني سامي وشوف. نعم علي السوداني أعطنا فائدة ثانية. نعم يا شيخ، أن صلاة الوتر هي هذه مختصة بهذه الأمة. ليه؟ وش الدليل من الحديث؟ كيف عرفت أنه؟ وش الدليل علي؟ نعم شيخ. وش الدليل أنها من خصائص الأمة؟ يعني ما جاء في الحديث أن لا أنا لا لا أنا أنا أبغى من الحديث هذا. طيب نعم يا أحمد عبد أحمد عبد القوي. نعم أعطنا ما عندك. نعم أنت اليوم أنت علي حميد مو مرة. نعم يا شيخ، يدل على أن وقت الوتر واسع. قلنا الكلام هذا. قلنا هذا الكلام. نعم يا أحمد باسم، أبغى أعطونا شيء ما قلنا حتى نستفيد كلنا. شيخنا في قوله فإن صلاة آخر الليل أفضل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته دل الأمة على الأفضلية. هذا قلنا، لا نبغى شيء غيره. ها أبو بكر محمد. في الحديث يدل على أن طيب نعم لأمتي هذا قال من خاف أن لا يقوم في أول في فلت في آخره. نعم نعم يا علي، هذا من التيسير. من التيسير. نعم نعم يا علي السوداني. حمزة السوداني. أن الأفضل في صلاة الوتر أن ينام ثم يصلي بعد أن ينام للوتر حتى يكون أنشط للعبادة، وهذا الوقت أفضل. أعطني من الحديث، في هالحديث فيه نوم وقوم؟ الحديث فيه نوم وقوم. يقول من خاف، نعم من خاف أن لا يقوم، كأنه يشير أن الأفضل بعد النوم. إذا تخاف نام صلي الوتر بعدين نام. طيب نام يا عماد. أحسن الله إليك شيخ، أنا ممكن نأخذ منها أن الإنسان يأخذ بالأحوط. نعم فيها أحوط، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مو على الأفضل. مو أحوط يعني ما يطمع فيه، يعني الاحتياط ماشي، الأحوط ماشي. نعم يا عبد المجيد. نعم يا عبد المجيد. لم يطلب إيش؟ أنا لم يترك أو لم يترك الأجر لمن لم يصلي الوتر. لم يترك الوتر؟ ما في عذر يعني قصدك الوتر ميسر على الأمة، وقت طويل صلي، لا مو وقت ضيق قد يتفرط فيه. طيب تمام صحيح. طيب نعم يا محمد عبد الفتاح. أيوه بنسألك محمد الفتاح. نعم عبر الشيخ. يا الشيخ، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخير خيرنا نصلي قبل في أول أو آخر. طيب خير. طيب ماشي. طيب أعطونا الجرمية. نعم الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى وغفره لشيخنا المضارع ما كان في أول أحد الزواج من أربع يجمع قولك أنيت وهو موقوف أبدا عليه ناصب أو جاذب. نعم